إنه كثيرا ما يسلم عليه الناس فيرد بعبارة يا هلا، فهل هذا جائز أو لا؟ يقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وليس من رد السلام من قال السلام عليكم، ليس من رد الجواب عليه أن نقول له مرحبا أو أهلا أو حياك الله، بل رد السلام بمثله أو أزيد. فمن أراد البر فليرد على من قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله، وإن زاد قال وبركاته. هذا هو الأكمل. ولا يجزئ عن الإنسان في رد السلام أن يقول مرحبا أو أهلا، فليست هذه برد للتحية على الحقيقة، والله أعلم.